علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثاني بالتحريم بالزاني، والنص بالنص، والثالث للدين بمفارقه لجماعه. رواه البخاري ومسلم. ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسمع، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه وتارك للجماعه. هذا الحديث فيه بيان حرمه المسلم، وفيه بيان حرمه المسلم وعصمه دمه. الاصل ان دم المسلم حرام معصوم إلا بهذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة هي أسباب إهدار دم المسلم. إذا الأصل أن دم المسلم حرام وأنه معصوم ولا يهدر دمه إلا بسبب من هذه الأسباب الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا تحل إراقته، لا يحل دمه. الكلام على حد المضاف: لا يحل إراقة دم امرئ مسلم، والمراد بذلك القتل، أي لا يحل قتله. لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل إزهاق روحه وقتل نفسه. لا يحل معناها لا يجوز، يحرم إراقة دم المسلم، أي قتله، إلا بإحدى خصال ثلاث. ثلاث أي أمور ثلاث، خصال ثلاث، أسباب ثلاث، وهي المذكورة. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، هذا هو الأصل، لا يحل دم امرئ مسلم، هذا هو الأصل. الأصل عصمة دم المسلم وحرمة إراقة دمه، لا يجوز قتله، هذا الأصل. إلا بإحدى أمور ثلاثة، هذا مستثنى من الأصل، إلا أداة استثناء. إذا هذه الثلاثة مستثنيات من الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني. ما هي الأمور الثلاث، الخصال الثلاث؟ أولها قال: الثيب الزاني. الثيب في اللغة ضد البتر، ويطلق هذا اللفظ على الأنثى أكثر من الذكر، يقال امرأة ثيب، امرأة بتر، وقد يطلق على الذكر. والمراد به حينئذ الذكر الثيب شكون هو؟ الذكر الثيب هو المتزوج المحصن. إذا فالأصل أنه يطلق هذا الوصف على الأنثى أكثر، لكنه يطلق على الذكر بمعنى المتزوج، ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، يدخل فيه المرأة والرجل. المتزوج سواء أكان رجلا أو امرأة، الحكم واحد. والذي يقام عليه هذا الحد وهو الرجم إلى الموت من المتزوجين والمتزوجات هو كل من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح، في نكاح شرعي صحيح. كل من جامع، يعني رجل تزوج امرأتان وجامعها في نكاح صحيح ثم بعد ذلك زنى، هذا هو المقصود بالثيب الزاني. ولا يدخل فيه من عقد على امرأة ولم يجامعها، لو أن أحدا تزوج امرأة عقد عليها لكن لم يجامعها بعد وزنى، هل يعتبر ثيبا؟ الجواب لا. إذا المحصن الثيب المتزوج عند الفقهاء الذي يقام عليه الحد هو من عقد على امرأة عقدا صحيحا ودخل بها ولو مرة ثم بعد ذلك زنى، فيعتبر هذا يعتبر ثيبا. أما من زنى قبل الدخول بالمرأة أو المرأة كذلك، امرأة عقد عليها رجل ودخل بها وزنت تعتبر سيبة، لكن لو عقد عليها رجل وقبل الدخول بها زنت لا تعتبر سيبة، يقام عليها الحد الآخر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي السنة جلد 100 وتغريب عام. إذا الشاهد من هو المحصن شرعا المتزوج شرعا عند الفقهاء الذي يقام عليه هذا الحد؟ هو الذي جامع زوجته، جامع امرأة في نكاح صحيح لا باطل، لأن النكاح الباطل لا يعتد به، لا بني على باطل فهو باطل. فلو أن رجلا تزوج امرأة زواجا باطلا ظنه صحيحا وهو نكاح باطل وجامعها، ثم تبين بعد أن النكاح أن الزواج كان باطلا فلا يعتبر ثيبا، هذا ليس متزوجا شرعا. المراد بالمتزوج المحصن هو المتزوج زواجا شرعيا، أما المتزوج زواجا باطلا فليس بمتزوج. إذا يقول صلى الله عليه وسلم الثيب أي المحصن الزاني ثيب هو متزوج جامع امرأته في نكاح صحيح، وقلت ليش من المرأة والرجل المرأة كذلك لا نحن حكمي الزاني أي الفاجر الذي وطئ من غير نكاح شرعي. الزاني هو الذي وطئ امرأة من غير نكاح شرعي، أو المرأة التي وطئها رجل من غير نكاح شرعي، فيدخل في هذا الرجل والمرأة. إذا هذا هو الأول. إذا ما حكم هذا النوع، ما حكم هذا الصنف من المسلمين رجلا كان أو امرأة؟ حكمه في الإسلام الرجم إلى أن يموت، وقد دلت على ذلك السنة، كما دلت على ذلك آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه الآية مما نسخ تلاوة وبقي حكما، نسخ رسمها وبقي حكمها، وقد جاء ذلك في السنة، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعدا، ورجم الغامدية لما أقر بالزنا وكان محصنين، وقيم الحد على الغامدية وعلى ماعد وعلى غيرهما. إذا هذا هو الصنف الأول أو السبب الأول من أسباب إهدار دم المسلم. السبب الثاني النفس بالنفس، والمراد بالنفس الجنس بلا شك، المقصود به النفوس، وقوله النفس بالنفس أي القصاص، فمن قاتل نفسا محرمة مكافئة له فإنه يجب أن يقتل. والنفوس المتكافئة هي التي تكون متكافئة في الإسلام وفي الحرية، تكون متكافئة في الإسلام وفي الحرية، بمعنى من قتل مسلما عمدا عدوانا في غير قصاص ولم يكن والدا رحمه الله فإنه شرعا يقتل قصاصا، لكن هذه كلها للكف شروط للقصاص، أن تكون النفس المقتولة مساوية للقاتلة في الإسلام وإلا فلا يقتل المسلم الكافر، وفي الحرية فلا يقتل الحر بالعبد، وأن يكون قد قتله عمدا عدوانا، عمدا أي ليس خطأ، ما إن قتله خطأ ففيه الدية، وعدوانا أي ظلما، أما إن قتله عمدا لسبب شرعي كالقصاص مثلا، شخص قتل رجلا فأمر ولي الأمر أحدا من المسلمين أن يقتله قصاصا، فهذا القاتل قتل هذا عمدا لكن ليس عدوانا، وإنما قتله لسبب شرعي، وهو أن لا ولي الأمر أمره أن يقتله لأنه قد قتل، لذلك يقولون يشترط أن يكون القتل عمدا عدوانا ظلما. إذا قد يكون القتل بحق، نعم قد يكون قتل المسلم عمدا بحق لا عدوانا، ولا يكون القاتل أبا فلا يقتل الأب بولده على الصحيح بذلك في لفظ معروف أن يكون القاتل أبا. إذا توفرت هذه الشروط فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس أي تقتل النفس المكافئة للنفس المقتولة بها، من قتل نفس المكافئة فإنه يقتل بها. وقد دل القرآن على هذا الحكم وقد شرعه الله تعالى لمن قبلنا كما شرعه لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم القصاص فيه حياة، كيف ذلك؟ لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل ينزجرون عن قتل بعضهم بعضا فتكون في ذلك حياة، فتكون في ذلك حياتهم. إذا القصاص فيه حياة للناس لأنهم به يرتدعون وينزجرون عن قتل بعضهم بعضا. أما إذا علم القاتل أنه ولو قتل لا يقتل فلا ينزجر عن القتل، فلا تكون في ذلك حياة للناس، وإنما يكون في ذلك إزهاق أرواحهم بعضهم بعضا. وليتقربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هذا هو الأمر الثاني المسلم. الأمر الثالث قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي الخارج منه، والمراد بالدين دين الإسلام. التارك لدينه أي لدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الخارج منه بالارتداد. إذا المقصود بالتارك لدينه المرتد، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه بقوله المفارق للجماعة. هذا بيان لقوله التارك لدينه، أي الذي المفارق التارك لجماعة المسلمين. مفارق لجماعة، من جماعة؟ جماعة المسلمين. فارق جماعة المسلمين بماذا؟ بالردة. لأن العبد إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسلما ثم بعد ذلك ارتد عن دين الإسلام وكفر فقد فارق المسلمين، ولو كان يعيش وسطهم فارقهم فاش في دينهم وليس أخلهم بعد ذلك، خرج عن دينهم، ترك دينهم ولو كان ساكنا ومستقرا وسطهم. فإذا فارق المسلمين في الدين وارتد فإنه يحل دمه. إذا هؤلاء الثلاثة تحل دماؤهم وتهدر، تكون دماؤهم مهدرة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد عن دين الإسلام. وقد دلت السنة على هذا الحكم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك وقع لغير واحد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله. لكن هؤلاء الثلاثة تهدر دماؤهم وتحل ويجوز قتلهم ولا يحرم لولي الأمر، لولي أمر المسلمين. دماؤهم مهدرة وجائزة ويحل إراقتها، لكن هذا لا يكون لعامة الناس، وإنما وكله الله وكفل به ولاة الأمور، فهم الذين لهم الحق في إقامة الحدود وقتل من أهدر الإسلام دمه. أما عامة الناس فلم يكلفهم الله بهذا، بل ولم يشرع الله تعالى لهم هذا لئلا تقع الفتنة ولئلا تحصل الفوضى. فلو وكل الأمر هذا إلى الناس لقتل بعضهم بعضا، كل واحد يهدر دم الآخر. كل واحد يجي يقول لك فلان هذا كافر ارتد عن الإسلام فيقتله، والآخر كذلك يكفر الثاني فيقتله، فيحصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله العظيم في تلك. أو يتهم واحد الآخر بالزنا ويقول هو محصن يحل دمه. هذا لم يوكله الله أبدا للمسلمين. وما كان هذا في زمن من الأزمان أبدا أن وكل الأمر إلى عامة المسلمين ليقيموا الحدود بأيديهم، وإنما الذين يقيمون الحدود هم الأمور بعد التثبت وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. تثبت غاية التثبت، والقطع بأن فلانا قد انتفت الموانع عنه ووفرت شروط إقامة الحد فيه. أما إذا لم تتوفر بعض الشروط أو وجدت بعض الموانع أو كانت هناك شبهة فلا تقام الحدود، لقوله عليه الصلاة والسلام: إضاء الحدود بالشبهات. والشريعة ليس القصد فيها من تشريع الحدود هو القتل أو هو إقامة الحدود بذاتها، ليس هذا هو القصد، وإنما القصد الردع والزجر. القصد من تشريع الحدود ردع الناس وجزرهم عما قد يفعلونه من الفساد، هذا هو القصد. ولذلك بأدنى شبهة يضرأ الحد عمن وجب عليه بأدنى شبهة. إذا القصد أن هؤلاء تحل دماؤهم شرعا، لكن لا يحل للمسلمين أن ينفذوا الأحكام فيهم، وإنما هذا راجع لأهله، فكل كلفه الله ووكله بأمور لم يوكل بها غيره، وهذه صلاحية لهم لا للعامة. إذا هذا حاصل الحديث. وقد ذكر ابن رجب هنا مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بإحدى ثلاث. هل معنى هذا الحديث أنه لا يهدر دم المسلم إلا بهذه الأسباب الثلاثة؟ الجواب لا، هناك أسباب أخرى يهدر بها دم المسلم ويحل قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الثلاثة بأنها الغالب. إذن فلا يستفاد من قوله إلا الحصر المطلق، الحصر التام، وإنما هو حصر نسبي، وإلا فهناك أمور أيضا توجب القتل، وبعض الأمور يرجع فيها الأمر إلى ولي الأمر والحاكم. من الأمور التي توجب القتل اللواط. اللواط هذا ليس زنا في الشرع، لا يدخل في عموم الزنا، الزنا شيء واللواط شيء آخر، وقد فرق الشارع الحكيم بينهما كما فرقت اللغة العربية بينهما، فبين اللواط والزنا فرق في اللغة وفرق في الشرع. هنا في الحديث قليلا بسم الثيب الزاني، ما قالش اللائط. إذا اللائط ألا يقام عليه هذا؟ يقام عليه هذا، بل الفاعل والمفعول به معا يقتلان إذا كان المفعول به راضيا، إذا كان راضيا بذلك ولم يكن مجبرا ولا مكرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا ممن يقتل. كذلك ممن يحكم بقتله وقد فعل ذلك الصحابة ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الساحر، حد الساحر قتله بالسيف كما سبق في كتاب التوحيد، حد الساحر قتله بالسيف، وقد فعل هذا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا حصر نسبي مقصود به الغالي، وإلا فقد يهدر دم المسلم بأسباب أخرى. مما ذكر العلماء أنه يهدر به دم المسلم من أتى ذات محرم من محارمه، من زنى بمحرمة عليه بذات محرم، الزنا بذات المحرم هذا ولو لم يكن محصنا، المحصن هذا إذا زنى مطلقا يقتل، ولو لم يكن محصنا، من زنى بأخته يقتل، لأن في ذلك انتهاكا لحرمة عظيمة. فرق بين من يزني بأجنبية ومن يزني بمحرمة عليه. من يزني بمحرمة عليه كمن يفعل الفاحشة في البيت الحرام، لأن المعصية الواحدة تختلف على حسب عظمتها وعلى حسب مكانتها. فمن اقترف معصية في الحرام أعظم من اقترف خارج الحرام لأنه مكره حرام. كذلك من أتى محرما من محارمه، امرأة من محارمه، فإن جرمه أعظم ممن زنى بأجنبية ولو كان الأمران محرمين معا، لكن إتيان المحرم أعظم وأخطر، ولذلك تجد عقلاء الناس ولو لم يكونوا مسلمين بل تجد الكفار الذين يبيحون الزنا يستقبحون هذا. كفار يبيحون الزنا عندهم لكن يستقبحون أن يأتي الرجل أمه أو أن يأتي أخته، يعتبرون هذا أمرا قبيحا شنيعا، وهو كذلك باتفاق جميع الشرائع وعلى مر العصور المتقدمة يعتبرون هذا أمرا قبيحا، ما كان يتزوج أحد أخته. فالشاهد من تجرأ على الزنا في محرم فهذا تجاوز الحد، لا ماشي غير زنا، وزاد على ذلك أنه فعل هذا في محرم. وهكذا أعمال أخرى حكم العلماء فيها بقتل صاحبها، وذلك الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يعني إن كانت المفسدة خطيرة عظيمة جدا فإن الحاكم قد يحكم بقتله ردعا لغيره. مثلا لو أن أحدا من المسلمين كان يتجسس على المسلمين لمصلحة الكفار، هو مسلم يعيش وسط المسلمين ثم يتجسس على الكفار للمسلمين، فهذا قد أهدر أهل العلم يتجسس على المسلمين لمصلحة الكفار وهو وسط المسلمين للمسلمين، خصوصا في مسائل الحرب مسائل القتال يذكر لهم الأمور السرية والخطط التي للمسلمين على الكافرين، فهذا أيضا يقتل ردعا لغيره. وقد استنبطوا هذا من حديث حاطب بن أبي بلتعة لما أراد عمر أن يضرب رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه من أهل بدر وإن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال أهل العلم المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الحج عليه هو أن له هذه السابقة وله هذا الأمر الخاص، هذا يعتبر مانعا من موانع إقامة الحج وهو أنه شهيد بدرا. إذا فلو كان هناك مانع آخر لصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يجوز قتله يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا تقتله فإن فعله لا يستوجب القتل، لم يقل لي دعه فإن الله قد اطلع عليه، يقول فعله هذا لا يستوجب القتل وإنما يستوجب كذا يستوجب كذا يستوجب كذا، خصوصا من كان قصده سيئا. حاتم بن فتح ما كان قصده سيئا، من كان يريد غدر بالمسلمين وإنما كانت له مصالح بمكة وهو بالمدينة فهددوه بأن يفسدوها وأغروه بقضائها، فلأجل بعض المصالح الدنيوية فعل ما فعل ولم يفعل ذلك تفضيلا للكافرين على المسلمين أبدا، ما كان فعل ذلك لأجل أن الكفار أفضل أو لأنه يحب أكثر المسلمين وإنما غلبته نفسه في أمر من أمور الدنيا. فالقصد أن البصص من المعلل لم يقل له لا إن هذا لا يهدر دمه، ما فعل شيئا يوجب القتل عليه وإنما ذكر ذلك المانع وأنه لا يبدأ. إذا من فعل هذا بعد الصحابة أو بعد من غير أهل بدر الأمر يقتضي أنه إذا زال المانع وجد الحكم لهو القتل. إذا الشاهد ذكرت هناك أمور غير ما في الحديث. ما يستفاد من الحديث؟ أولا عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من الثلاث، والشارع لما ارتب على هذه الخصال الثلاث زوال حرمة المسلم وجواز قتل المسلم دل على أنها محرمة، بل من أكبر الأمور الثلاثة المذكورة هنا من أكبر الكبائر. الأمر الأول السيب الزاني وهذا يقتل حدا لا ردة، والثاني النفس بالنفس من أكبر الكبائر قتل المسلم وهذا كذلك يقتل حدا لا كفرا، والمرتد يقتل كفرا لأنه خرج عن دين الإسلام أصلا. وكل عمل رتب الشارع عليه حدا من الحدود فهو كبيرة بإجماع العلماء، بإجماع اتفقوا كل فعل رتب الشارع عليه حدا من حدود فذلك الفعل محرم مش محرم كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الحد إذا أقيم على صاحبه فإنه يكون كفارة له في الدنيا. لكن هذا كما قلت من قتل أو زجر بأحد الزواجر حدا لا كفرا. أما من قتل كفرا فلا يكون ذلك كفارة له، بل يعذب على جرمه الكفري في الدنيا والآخرة. لكن السيد الزاني إذا أقيم عليه الحد يكون ذلك كفارة له، والنفس بالنفس إذا أقيم عليه الحد يكون كفارة له من ذنبه الذي اقترف. ولذلك لما أقيم الحد على ماعز والغامدية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما كان يرميه بالحجارة رجعت عليه حجارة أو أصابه شيء من ذنبه، فتكلم فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن فدل ذلك على أن إقامة الحد تكون كفارة لصاحبها. ولذلك ماعز أتى بنفسه وأقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه مرات متعددة وهو يعرض عنه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله ومن جميع الجهات يقول زنيت فطهرني من الزنا. إذا القصد أن كل ذنب، هذه قاعدة عامة، كل ذنب رتب الشارع عليه حدا فإنه من الكبائر بالإجماع، بإجماع العلماء. لكن من أقيم عليه الحد فإن ذلك يكون كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فإن تاب توبة نصوحا بشروطها وكان صادقا في ذلك فقد يتوب الله عليه أمره إلى الله، قد يغفر الله له. هذا إذا كان الأمر لا يتعلق بالآخرين، إذا كان الأمر يتعلق بينه وبين ربه. أما إذا كان يتعلق بالآخرين فقد يتوب الله عليه فيما بينه وبينه، لكن حقوق العباد لا دخل لله فيها. الفائدة الثانية أن حكم الزاني المحصن قد رجم بالحجارة واضح، فإذا التالت قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص، وهي التي أشرت إلى شروط القصاص، بأن كان عمدا عدوانا لغير ولد، فإذا توفرت الشروط فإنه يقتل، وكانت المكافأة في الإسلام وفي الحرية. الرابع قتل مرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكر أو أنثى، الأمور كلها سواء كان ذكر أو أنثى، النفس بالنفس ذكر أو أنثى، لا يشترط السواء التكافؤ في الأنوثة والذكورة. الثيب الزاني ذكر أو أنثى، النفس بالنفس ذكر أو أنثى، المرتد ذكر أو أنثى. قال من بدل ومن لفظ يفيد العموم يشمل الذكر والأنثى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومعروف التعارض الذي يذكره أهل الأصول هنا يمثل هذه المثال المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان كما في الصحيحين، وفي الحديث قال من بدل دينه فاقتله. فإذا خصصنا عموم من يشمل الرجال والنساء بالحديث الآخر نهى عن قتل النساء والصبيان، إذن فمن بدل دينه هذا مقصود به الرجل، لأن النساء خرجنا بقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. لكن يمكن العكس أيضا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان عموما لا عن قتل النساء إلا في الردة، من بدل دينه هذا حكم خاص وهو حكم الردة، فهنا يباح دم المرء المسلم. وهذا الحديث يمثل لقاعدة إذا تعارض حديثان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فيخص عموم كل واحد ما بخصوص الآخر، وقد ذكرنا أن القاعدة لا تصح، وإنما المطلوب هو الترجيح بينهما. إذا الشاهد الحديث الآخر يقول عن أبي هريرة أن رسول الله قال كان يؤمن بالدار الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب من آداب المؤمن، وهي آداب عظيمة مهمة ينبغي للمسلم تأكيدا أن يتصف بها ويتأدب بها. هذه الآداب تدل على إيمان العبد إيمانا كاملا تاما. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله والآخر، أي من كان يؤمن إيمانا كاملا تاما بالله واليوم الآخر. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ قال بالله واليوم الآخر، وذكرهما مع وقت ملائكته وكتبه ورسله، غلاف واليوم الآخر. وذا في أحاديث كثيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بالسبب، أولا الإيمان بالله لا بد منه، لأن جميع ما يجب الإيمان به متفرع عن الإيمان بالله. الإيمان بالله أصل وأساس لكل ما يجب الإيمان به من الأمور. فالإيمان بالملائكة فرع عن الإيمان بالله، والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، كل هذا طبعا عن الإيمان بالله، لذلك لا بد منه لأنه الأساس، والأمور الأخرى متفرعة عنه. من لا يؤمن بالله أي يؤمن بالرسل؟ قطعا لا. من لا يؤمن بالله يؤمن بالملائكة؟ قطعا لا. من لا يؤمن بالله يؤمن بالكتب؟ لا. إذا فالإيمان بالله أصل لتلك الأمور، أساس، لذلك لا بد منه. طيب اليوم الآخر، عش بخصوص اليوم الآخر، من باب التخويف والتذكير به. من كان يؤمن بالله هذا الأساس، واليوم الآخر لماذا بخصوص؟ للتذكير بيوم المعاد والتخويف منه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العباد أنهم سيموتون ويبعثون ويقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى، ففيه التذكير بيوم القيامة، يوم الحساب والمعاد والتلات، وذلك لتخويف العباد. بمعنى أن تقول إذا كنت قد آمنت اليوم الآخر فسيقع كذا، ففيه فيه تخويف وفيه تذكير باليوم الآخر. ربما العبد يكون مؤمنا لكن ينسى ويغفل عن الموت وعن اليوم الآخر، فتغلبه نفسه ويقع في بعض المخالفات. لكن إذا ذكرته باليوم الآخر، أيها العبد ستموت وتقف من الأرض ويسألك عن كذا وكذا، هذا الأمر اللي بغيت تفعله سيسألك عنه ربك تبارك وتعالى، فيكون هذا سببا في رجوعه عن الفعل. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإيمان بالله لأنه الأساس، ويذكر اليوم الآخر لأن فيه تخويفا به وتذكيرا لمن غفل عنه، وهو اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم. ومن تلكم الأعمال، هذه الأمور اللي غتجي معنا في الحديث. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أول وصية، وهذه الوصية الأولى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وصية جامعة جدا فيها لوحدها. هذا الأدب إذا تحلى به المسلمون سلموا من الإثم وسلم منهم غيرهم، سلموا في أنفسهم وسلم منهم الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في الصحيحين. وصية جامعة عالية، لو تحلى بها المسلمون لحصل لهم الخير كله، الخير كله مجموع في هذه الوصية. فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي في شرح الحديث: ما معنى فليقل خيرا أو ليصمت؟ أي قبل أن يتكلم وجب عليه أن يتدبر فيما يقول ويفكر فيه، فإن علم أنه لا ضرر فيه، واحد الكلام قبال كثير، فإن علمت أنه لا ضرر ولا مفسدة في قوله فتكلم به فهو خير، وإن علمت أن فيه ضررا ومفسدة مترتبة عليه فهو شر فلا تتكلم به. فالأسلم لك الصمت. ففيه الإرشاد إلى ذلكم الأصل العظيم، وهو حفظ اللسان من آفاته. اللسان له آفات كثيرة ما أكثرها، فمن أراد أن يحفظ لسانه من الآفات والويلات والمصائب فليصمت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك في علاقة، أمسك عليك لسانك. وقال المعاد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا وأمسك لسانك، ويجيب عليه إن شاء الله في الحديث الأربعين: وهل وأخذون بما لا تكلموا في يسر قالوا أن يكبوا الناس من داري على وجوههم أو قال على مناخيهم إلا حصائد وأسماكين. إذن فدل ذلك على أن هذه الوصية جامعة وهي سبب في كل خير. تدبر وتفكر في الكلام، فإن ظهر أنه لا ضرر فيه فتكلم به، وإلا فالصمت أولى. من صمت نجا، كما قال السدس الصحيح، من صمت نجا. وقال من يغمن بما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وفي لفظ ما بين لحييه أضمن له الجنة. إذا الصمت فيه خير كله، ولذلك الإنسان إذا صمت يندم أبدا لا تندم، لكن إذا تكلم قد يندم على كلامه، وإذا خرجت منه الكلمة وندم عليها ينفعه الندم. أما إذا لم تخرج منه فإنه يملكها، لا يندم على سكوته، لا يندم على صمته إلا في خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصمت في موضع الحق والخير، لكن فيما عدا ذلك الكلام الفارغ والكلام فالصمت أولى. إذا لم تتكلم فلا ضرر عليك، ما دمت صامتا فإنك تملك كلامك، أنت تملكه، فإذا خرج منك الكلام صار مالكا لك، الكلام هو يملكك، خرج منك، لما لم يخرج منك فأنت مالكه. إذا قال صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الأولى، والكلام عليها يطول، على حفظ اللسان وآفات اللسان يطول جدا. قال فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره أي فليحسن إليه. والإحسان إلى الجار وإكرامه يدخل فيه تحصيل كل خير له ودفع كل أذى وشر عنه. ومن ذلك من تحصيل الخير له أن تصبر على أذى. الأصل أنك مأمور بإكرامه ومأمور بإكرامك، لكن لو صدر منه تجاوز، لو صدر منه أذى، فإن من إكرامك له أن تصبر عليه وأن تكف عنه، فهذا من إكرامك له. إذن أعظم الإكرام مش هو المبلغ الدين الغداء ولا شيء، أعظم الإكرام أن تجلب له كل خير وأن تدفع عنه كل أذى وشر، ومن ذلك أن تصبر على أذاه إن آذاك، إن صدر منه أذى تصبر. وقابله بالبشر والابتسامة ونحو ذلك مما يدخل السرور عليه، فهذا أعظم الإكرام. ومما يدخل في عموم الإحسان والإكرام أن تكرمه مما معك، خصوصا إن كان ذا حاجة، كان صاحب حاجة فقيرا ليس له ما يأكله، فمن الإكرام والإحسان إليه أن تقاسمه ما تأكل، أو على الأقل أن تعينه بما استطعت إعانته به. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في إكرام الجار وأداء حقوقه، لجارك عليك حقوق كما أن لك عليه حقوق إن راعى ذلك، فإذا لم يراعي ذلك فراعي أنت حق الله تعالى فيك. لو هو عصى فأطع ربك، لو خالف فامتثل أمر ربك ولا تقابله بالمثل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولده. وتبه ما زال تدل على الاستمرار، ما زال يدل على الاستمرار والدوام، أي أنه استمر وداوم على وصية بالجار حتى ظننت من تلك المبالغة من تكرار الوصية وكثرتها أنه سيجعله من الوارثين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، شر وأذى ومصائب، هذا لا يؤمن. الإيمان المطلوب، الإيمان الواجب، لا يحققه إذا كان كذلك. إذا فهذا يدل على أن للجار حقوقا عظيمة، وجب على المسلمين التنبه لها والحذر من مخالفتها. والجار الجيران ثلاثة، جيران ثلاثة أقسام. القسم الأول جار مسلم ذو قربة، والثاني جار مسلم ليس من ذوي القربة، والثالث جار ليس بمسلم. أما الأول فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والثاني له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والثالث له حق وهو حق الجوار. فإن كان من الجيران ومن ذوي القربة فله حقان: حق الجوار وحق القرابة ولو لم يكن مسلما. وأنتم تعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل جاره اليهودي، كان يؤتيه حق جواره مع أنه ليس بمسلم، ويصبر على أذى مع أنه ليس بمسلم، وخصوصا يتأكد حق الجار أكثر وأكثر إذا كان الجار قريبا منك مسكنا بشدة، بحيث يرى الداخل والخارج إلى بيتك، وربما يطلع على عورتك، فهذا بدون قصد، ربما يطلع على عورتك بدون قصد لشدة قربه منك، فهذا تجب مراعاة حقه أكثر، وتجب العناية به أكثر من غيره. إذن هذه الوصية الثانية في الحديث. الوصية الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق، من حقوق المسلمين على المسلمين، من حق المسلم على أخيه المسلم أن يكرمه إذا نزل به ضيفا. من حق المسلم على المسلم إكرام الضيف، إكرامه إذا نزل به ضيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذا الفعل العظيم الحسن، وهو من مكارم الأخلاق ومما يدل على كرم الإنسان وجوده. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. يوم حق المسلم أن يكرم ضيفه، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد عليها قال: فهو صدقة. ثلاثة أيام حق من حقوقه، أي يجب عليك إكرامه على قدر استطاعتك، لكن اليوم الأول ينبغي أن تبالغ في الإكرام والحسنة. ولم على قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزة، الجائزة في الأصل في اللغة هي العطية، والمقصود بها هنا إتحافه والمبالغة في إكرامه اليوم الليلة الأولى. وما بعد ذلك، أي ما بقي من اليومين، فتكرمه بقدر استطاعته دون مبالغة. وما زاد على ثلاثة أيام فهو صدقة عليك، أي أتيت بما وجب عليك. ما يستفاد من حديث معروف ما يقوله مالك رحمه الله، الإمام مالك في هذا الحديث، الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث يقول: هذا في البوادي أو القرى التي ليس فيها محل ينزل به الغريب الضيف، أما المدن التي فيها فنادق يمكن للضيف أن ينزل بها فليس هذا واجبا على المضيف. وكتلمع الوجوب والاستحباب. قال: الوجوب وكون ذلك حقا من حقوق الضيف إنما يكون في البوادي والأماكن النائية البعيدة التي ليس فيها مكان يمكن أن ينزل فيه الضيوف. أما المدن التي فيها أماكن يمكن أن ينزل فيها الضيوف فإكرامه مستحب وليس بواجب، لأن له مكانا ينزل به. هذا قول مالك رحمه الله، وما ذكرناه أولا هو قول الجمهور، وأنه لا فرق بين المدن أو الأماكن التي فيها منادق وبين غيرها. لا يستمر الحديث أولا الترغيب في الكلام فيما هو خير، ثانيا الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير، إذا لم تكن ستتحدث بحق وخير فلتصمت. الفائدة الثالثة التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر، هذه حالة بالله واليوم الآخر. ترغيب الترغيب يذكر هذا لأن الحساب والجزاء فلا فإياك أن تغفل عن هذا العمل أو تفعل هذا العمل فستحاسب وتجازى عليه هذا يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرابعة الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. فائدة الخامسة الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. حديث مختصر موجز من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن أسباب الغضب. الحديث ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب لكن باجتناب أسبابه. راه من هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليهاش الغضب قال لا تغضب لكن كيف نديروا ما نغضبوش؟ أن نجتنب أسباب الغضب لا أن نزيل الغضب من قلوبنا. الغضب لا يمكن أن تزيله منك لأنه جبلة فيك. كل إنسان الغضب جبلة فيه وما هو جبلي في الإنسان لا يمكن إزالته منه. إذا كيف نترك الغضب باجتناب أسبابه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب لا يقصد أذل الغضب من قلبك لا تستطيع جبلة تجني فيك وإنما المقصود اجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب فلا المقصود أن لا تقع في الغضب. والوسائل لها أحكام المقاصد الأسباب لها أحكام المآلات. إذا كان هذا غير قصد الغضب فاجتنبه لئلا تقع في الغضب. فإن وقعت في الغضب فذلك لأنك لم تجتنب سببا. إذا الشاهد الحديث إذا الحديث فيه النهي قل فلا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ هذه الوصية ديال لا تغضب جامعة لخيري الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ لأن الغضب يؤدي إلى التقابل ويؤدي إلى منع الرفق هي الآفات الدنيوية وربما أدى ذلك تقاطع منع الرفق والشدة والغلظة ربما يؤدي ذلك إلى إيذاء المغضوب عليه بعد ذلك تؤذي من غضبت عليه وهذا سبب في نقصان الدين. إذا فهو شر فيما يتعلق بالآخرة. فمن أمسك نفسه عن الغضب احترز من الأمر الأول واحترز من الأمر الثاني. يحترز من الأمر الأول هو التقاطع وعدم الرفق ويحترز من الأمر الثاني وهو أن يؤذي من غضب عليه فينقص ذلك من دينه أن ينقص أجره ويزال في وزره. فلذلك قال ابن التين الإمام ابن التين رحمه الله هذه الوصية جامعة لخير الدنيا والآخرة. إذا يقول عن أبي هريرة أن رجلا هنا في هذه الرواية رجل مبهم لم يذكر اسمه لكن جاء اسمه ذكر اسمه في بعض الروايات الأخرى. هذا الرجل اسمه هو أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل على الصحيح. وقيل غير ذلك بعض أهل العلم قالوا أن رجلا هذه جارية لكن كيف يعبر عن الجارية بالرجل؟ هذا امرأة وقد خيل بهذا. الصواب أنه أبو الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني. انظروا إلى حرص الصحابة على العلم وحرصهم على الوصايا الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب حرصهم على الخير. كيجي واحد ما عندوش شي سؤال معين يسألوا عن حكم الصلاة ما عندوش شي سؤال يا صلاة أوصيني يريد وصية تنفعه تدله على الخير وتحذره من الشر ليعمل بها. فالحامل لهم على هذا السؤال وعلى هذا الطلب أش هو قصدهم الحسن وإرادتهم للخير باغين الخير. يا رسول الله أوصيني وصية جامعة لخصال الخير أو دلني على عمل ينفعني في دنياي وآخرتي. أش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. انتبهوا واحد المسألة نحن نعلم أن كثيرا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ولا لا لكن يختلف الجواب. مرة يقول لا تغضب مرة يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل وهكذا، فيختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ مراعاة للحال. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأجوبة مناسبة للحال، وهذا من بل هذه بلاغة المتكلم، هذه هي بلاغة المتكلم، أن يورد الكلام المناسب لمقتضى الحال، الكلام الذي يناسب مقتضى الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يوصي وصية على حسب حاله وحال غيره من الحاضرين، وكأنه يقول هذه هي الوصية المناسبة لك التي تصلح لك، فيجيب مرة بهذا ومرة بهذا، فلا تنافي ولا تعارض بين الوصايا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ماذا معنى لا تغضب؟ معنى لا تغضب أي اجتنب واترك أسباب الغضب، ولا تفعل ما يحبوك به، لا غضبت وحملك غضبك على ضرب أخيك فلا تفعل، أنت غضبت لا، ثم الغضب حملك أمرك بشيء لأن تضرب أخاك، لأن ترتدي عليه، فلا تفعل ذلك لئن وقع الغضب. أش هو الغضب؟ الغضب عرفه العلماء قالوا هو حمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي منها القلب. وقيل غليان دم القلب، غليان دم القلب بسبب ما يلقيه الشيطان من الوساوس والنذر، فيلقي الشيطان ما يلقي في قلب العبد فيغلي قلبه من ذلك بسبب الغضب. ولذلك لما رأى بعض المتكلمين، هذه مسألة عقدية مهمة، بعض المتكلمين لما وجدوا الغضب مفسرا بهذا المعنى نفوه عن الله تعالى. القول الغضب مفسر هذا المعنى هو غليان دم القلب بسبب ما يلقيه الشيطان ونحو ذلك، فنفوا صفة الغضب عن الله مع أنها ثبتت في السنة وفي القرآن. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غضب الله، بل قال الله تعالى وهو يتحدث عن حد ملاعنة، ملاعنة الرجل لزوجته، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. وفي القراءة الأخرى أن غضب الله عليها، فدلت النصوص غيرها على أن الله تعالى من صفاته الغضب، فنفوه عن ذلك. لماذا؟ لأنهم فسروه بهذا المفهوم، هذا المفهوم اللي فسرنا به الغضب هو غضب الإنسان، شيء غضب الله تعالى، هذا المفهوم للغضب مفهوم غضب الإنسان الذي نعرفه، غضب الإنسان نعرفه لأنه يحصل لي ويحصل لك ولفلان وتظهر آثاره، يحصل لي فأحس به ويحصل لك فتظهر آثاره عليك، أنا ما غنحسش به لحصل لك لكن ستظهر آثار الغضب في وجهك، احمرار الوجه ورفع الصوت واحمرار العينين، هذه آثار الغضب. فهذا الغضب الذي فسروه هو غضب بني آدم، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، صفاته تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين. فاعتقاد أن غضب الله كغضب الإنسان فيه تشبيه الله تعالى بالإنسان، وهذا لا يجوز. الله تعالى يغضب غضبا يليق به، ليس كغضبنا، نحن نغضب لأنفسنا، الواحد منا قد يغضب لنفسه انتصارا لنفسه، يغضب لمصلحته، يغضب لما لا يجوز الغضب له، أما الله تعالى فغضبه ليس كذلك. إذن فلا يجوز أن ننفي هذه الصفة عن الله، لأن نفيها يلزم منه تشبيه الله بالمخلوق. شو بدل؟ لما هذا اللي انت وصفة الغضب علاش نفهمها شنو قصدهم؟ قصدهم حسن، تنزيه الله تعالى. قال لك هذا المعنى لا يليق بالله، احنا خاصنا ننزل الله، إذا الله تعالى لا يغضب. لكن غنقول لهم يلزم من نفيكم الغضب عن الله أنكم قد مثلتموه به، قد مثلتم غضبه بغضب المخلوق. علاش انتم نفيتوا أصلا صفة الغضب؟ لأنكم تصورتوا أن غضبه كغضب المخلوق. وهذا لا يجوز اصلا ان يتبادر الى ذهنكم من اول وهله، من اول مره ما خصكوش تمثلوا باش تنتقلوا للنفي. ولذلك العلم يقولون كل معطل ممثل، كل معطل اي ينفي الصفات فهو ممثل، تمثيله سابق على تعطيله، بل هو سبب المتعطيل. فكما قلنا المرحله الاولى اصلا ما خصكوش تصوروها، وهي ان غضب الله تعالى كغضب البشر الضعيف المخلوق. إذا يقول عليه الصلاة والسلام اش خليه لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. شكون اللي ردد مرارا؟ الصحابي ردد مرارا طلب الوصية، عاود قال ليه أوصيني، عاود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. ردد مرة أخرى، شنو معنى مرارا؟ كرر مرات متعددة، أوصيني كيف تقدر يقول ليه صلي زكي قم الليل؟ لا، لا يكرر نفسه إلا هذه الوصية. إذا فردد الصحابي طلبه للوصية أكثر من مرة، أوصني الجواب لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. فلما كررها نفس المرة سكت الصحابي، لأنه علم أن ذلك ما يناسبه، وأنها وصية جامعة مهمة، مهمة تنفع ذلك الصحابي بنفسه. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بتضليل الغير والعفو عن الناس، وهذا من آثار ترك الغضب. كظم الغيظ ضد الغضب، ومن آثار تركه وعدمه. قال تعالى وهو يذكر صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال تعالى فاعفوا واصفحوا فيأتي الله بأمره. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصفح الصفح الجليل. فالعفو والصفح وكظم الغيظ هذا أثر من آثار ترك الغيظ. وقد وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضبنا أن نكظم غيظنا وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالاستعادة من الشيطان الرجيم، من غضب فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في صحيح البخاري. ومن غضب واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يزل غضبه وكان قائما فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في السنن قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أسباب كظم الغيظ، أسباب ترك الغضب. استعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا إن أصابك الغضب، ثم الجلوس إن كنت قائما، أو الاضطجاع إن كنت جالسا. فهذا مما يعين على لماذا هذا الوصية استعاذة من الشيطان الرجيم والجلوس والاضطجاع. ما حكمة ذلك؟ لأن الغضب من الشيطان، الغضب شيء يلقيه الشيطان فيه حفظ الله، هو من الشيطان قطعا. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم طلبت من الله تعالى أن يعينك وأن يعصمك ويحميك من الشيطان الرجيم الذي أغضبك. فإذا كنت واقفا وجلست ففي ذلك تحقير للنفس، إذلال النفس، لأن الغضب يحمل على الانتصار للنفس وعلى إظهار القوة. فإذا جلست يزول ذلك السبب، فيكون هذا أمرا معينا على ترك الغضب. فإذا اضطجعت هذا يعين على ترك الغضب أكثر. ولذلك الغضبان اللي يكون غضبان كيكون جالس ويوقف، إنسان اللي كيخدم كيكون جالس معك هو جالس كيف اللي كيخدم ماذا يفعل؟ يقف، لأن الغضب لا يناسبه الجلوس، الوقوف علامة على شدة غضبه. فإذا أجلست قلت له اجلس يقل غضبه، فإذا اضطجع يقل غضبه أكثر، لأن ذلك من الشيطان، والشيطان يحب التعاليف والرمان. إذا الفائدة الأولى حرص الصحابة على الخير، لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الثانية التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه، لأنه جماع الشر وعدمه جماع الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل القوي، الإنسان القوي الشديد بالصح ماشي هو الذي يصرع الناس بالسرعة، الذي يصرع الناس ويسقطهم على الأرض أبدا، وإنما القوي حقا هو الذي يملك نفسه ويمسك نفسه عند الغضب. إذا غضب يكرم غيره، هذا هو، ولو كان ضعيفا في بنيته ولو كان ضعيفا في جسده، هذا هو القوي حقا، لأنه يستطيع التغلب على الشيطان والنفس. أما من كان قوي البنية والشيطان يغلبه، نفسه الضعيفة تغلبه، فهذا ضعيف في الحقيقة وإن كان في الصورة مفتول العضلة. الفائدة الثالثة: تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. يستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسؤول أن يراعي في الجواب على السؤال ما يناسب حال المخاطب، وهذا من بلاغة المتكلم أن تراعي حال المخاطب، ومن بلاغة الكلام أن يكون كلامك موافقا لمقتضى الحال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أنفع للسائل ولغيره. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. هل يمكن زيادة نوع من الجيران وهو الجار غير المسلم وهو من ذوي القربى؟ نعم، زدناه في الشرع، ذكرنا أنه أن له حقين: حق الجوار وحق القرابة. نعم، أشرت إليه في الشرع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ وهل له مفهوم؟ نعم، لا تدخل بيتك ولا تطعم في بيتك إلا رجلا تقيا، وهذا يجب على المسلم أن يتحراه إلا إذا كان في إكرام غير التقي مصلحة. يعني الأصل العام هو أن لا تدخل بيتك وأن لا تكرم من الناس إلا من كان بأهل التقوى والصلاح، في مناسبة أو في غير مناسبة، عندك مناسبة للعرس ولا غيرها من المناسبات فجمعت الناس، حرص على دعوة الأتقية ألا يأكل طعامك إلا تقي. ولا تحرص على العكس كما يفعل الآن بعض المسلمين، يحرصون على دعوة غير أهل التقوى، على دعوة من لهم جاه ولهم مكان ولهم منصب، ولو لم يكن زعف إذا كان عندهم جاه من أهل التقوى مزيان، لكن دعوة الفقراء المتقين أولى وأرجح، هم مقدمون على غيرهم. أما الحس على من له جاه ومن له سلطة وهو من الفساق الفجار، فهذا منافي لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تدعو الأتقياء والفقراء، أو الأتقياء غير الفقراء لمصالح أخرى، ماشي لأجل تصدق عين الطعام لكن لمصالح أخرى، وأن لا تدعو غير هؤلاء إلا إذا اشتمل ذلك على مصلحة، إذا أردت بذلك أن تنفع شر، أن تتقي شرا أو أن تدفع أذى أو نحو ذلك من المصالح. فهذا هو الأصل العام، ولا يكون طعامك إلا تقي، سواء كان ذلك طعام مقدما بمناسبة أو بغير مناسبة، سواء كان لجمع أو لبعض الأفراد، فهذا هو الأصل العام. نعم له مفهوم، لكن قد يخالف المفهوم لأجل مصلحته، إما تأليفا لقلبه أو من باب دعوته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل لا يجوز إظهار الغضب ولو من الأبد به؟ لا، الغضب في محله مطلوب. الآن هذه الوصية التي وصي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهي أن يترك الغضب الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم. والغضب الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون لله تعالى فاعله. هل الشيطان يلقي في قلبك الغضب لله؟ أن تغضب لأنه قد امتلكت حرمة الله، أن تغضب لأنه قد ترك واجب من الواجبات المطلوب، هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب إلا إذا امتلكت حرمة من الحرمات. إذا رأى محرما مخالفة شرعية ترك واجب فإنه سوف يغضب فيكون غضبه لله لا للنفس ولا للشيطان. الغضب المذموم هو الذي يكون للنفس وللشيطان انتصارا للنفس وهو ما يلقيه الشيطان في قلب العبد. إذا الغضب إذا تركت حول الخوضة هذا أمر مطلوب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الزوجة تركت واجبا من الواجبات ينبغي أن تغضب، يجب أن تغضب لله تبارك وتعالى. إذا لم تغضب لله إذا لم تغضب يجب أن تغضب لتعلم أن فعلها شنيع وأنه فظيع فيكون ذلك راضيا لها قد يرضى الله. وكذلك يجب أن تغضب. هل من شرط إقامة الحد على الثيب أن يصيب امرأة في موضع الحق؟ نعم هذا هو الجماع شرعا، هذا هو الجماع، هذا شرط لا بد على الثيب أن يصيب امرأة. نعم هذا هو الجماع وهذا هو الزنا. فلا أدري امرأة وش المقصود الزوجة ولا من الزنادقة، لأن الشرط في المحصن أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح. فالجماع ايش معناه؟ أن يطأها في موضع الحرب. أما إذا لم يفعل ذلك فلم يجامع شرعا، ماشي جماع هذا. أو كذلك من زنى بامرأة لكن لم يضع فرجه في موضع الحرب فكذلك لا يعتبر ذلك زنا. أما إذا أتاها في دبورها فذلك أشنع وأقبع. من أتى كافرة هل يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه الحد، لا يجوز. الزنا محرم بالفاجرة أو بالكافرة على السواء، لا يقل ذلك محرم. ماشي لأجل مراعاة للطرف الآخر فقط، بل مراعاة للطرف الأول أيضا. ولذلك كان الأمر منوطا باش بكونه محصنا، على الشارع ارتب الحد اللي هو القتل على المحصن دون غيره، لأن المحصن لا تكون له دواعي الشهوة ودواعي الجماع أكثر مما يكون بغير المتزوج. المتزوج تتوفر عنده الأسباب والدواعي لدفع شهوته، لقمع شهوته، وذلك في الحلال. رجل متزوج ولا امرأة فهذا لا توجد دواعي التي تدعوه للزنا أكثر من غير المتزوج، ذلك لا يوجد مطلقا. لكن غير المتزوج لا يقام عليه أحد. أما المتزوج هذا عنده باب يقمع به شهوته وتركه وفعل الحرام، لذلك كانت عقوبته أشد. فالأمر متعلق به بغض النظر عن الغير وش هي امرأة كافرة ولا فاجرة. مثلنا أكثر من مرة والمقصود غير الطيب فما حكمه؟ ذكر العلماء أن من زنى أربع مرات، زنى ثلاث مرات وأقيم عليه الحد في المرة، ويعني أقيم عليه الحد حد الزنا، فإنه في المرة الرابعة يقتل. وهذا قد ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، أن من زنى وأقيم عليه الحد ثلاث مرات محصن، جلد في المرة الأولى 100 جلدة وفي الثانية 100 جلدة وفي الثالثة 100 جلدة وعودها الرابعة، فإنه في الرابعة يقتل. وكذلك ذكروا شارب الخمر يعذر، يجلد في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفي الخامسة يقتل، هذا شارب الخمر في الخامسة يقتل، والزاني في الرابعة يقتل. هذا ذكره أهل العلم لكن لا دليل عليه، ويبقى الأمر راجعا للحاكم. فإذا رأى أن هذا يجب أن يرتدع وينزجر لينزجر غيره قد يفعل به ذلك الأمر، يرجع إليه الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلفتلني سلبه. قال الشيخ يعني في طبيب الحديث وهي ثياب مقتول، يعني وش مقصود يعني بالثياب التي يحملها معه او الثياب التي يلبسها؟ ما يلبسه وكل ما يحمله معه، كل ما يحمله معه المحارب. زيد انت وهي زيد تجيب ثياب مقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليه. غير في المتردد الحديث صراحة غريب. نعم سلب المقتول ثيابه التي يلبسها وكل ما يحمله معه. وذلك أنا أمس تفصيلا قلت لكم السلب كل ما يحمله معه المقتول، حتى الأموال إذا كانت معاشي دراهم ولا دمامير حتى هي تكون للقاتل تقلب السلب. كل ما مع المقتول يجرد منه ويعطى لقاتله. واضح؟ إذا اللي كان شغلتوا ما يعني أكثر من شرح مثلا، خصوصا على هذا الشرح هذا. إذا عندكم نص وروح ولا ثلاثة ولا أربعة مزيان غد تستزيدون فوائد أخرى.